تفسير الآية 3 من سورة نوح، يقول تعالى: أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون، أي أوصيكم وأقول لكم أن يعبدوا الله، أي أطيعوه وحده ولا تشركوا معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد، أي الذي ليس معه شريك، الأحد، أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقر. قوله تعالى: واتقوا، أي وكونوا دوما من المتقين له، أي الذين يتجنبون كل شر يبعدهم ولو للحظة عن حبه وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا، ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. قوله تعالى: وأطيعون، أي واستمعوا لكلامي واستجيبوا لما أنصحكم به من خير، ولما أمنعكم منه من شر، لأن طاعتي هي طاعة لله تعالى، وأنا لا أوصيكم إلا بوصاياه، والتي هي تصلحكم وتكملكم وتسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم.